الأدبي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قد وصلنا إلى كتاب الجنائز إلى الباب 94. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب موت يوم الاثنين. باب موت يوم الاثنين. قال: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهمل. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. هذا الباب باب موت يوم الاثنين، يعني فضل الموت في يوم الاثنين، وذلك أنه اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يوم يعني اختاره الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وتوفاه الله تعالى في هذا اليوم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتمنى أن يموت يوم الاثنين، لكنه رضي الله عنه قبضت روحه يعني بعد غروب شمس يوم الاثنين. وكان يرجو أن يموت يوم الاثنين، لكن غربت شمس الاثنين وهو لا يزال على قيد الحياة، فتوفي ليلة الثلاثاء رضي الله عنه، يعني بعد غروب شمس الاثنين، ودفن قبل أن يصبح، يعني دفن ليلة الثلاثاء. فهنا الشارح رحمه الله للحافظ ابن حجر ينقل عن زين بن المنير رحمه الله قال: تعيين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار. تعيين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار، يعني كل ما فائدة أن يقال يعني فضل الموت يوم الاثنين أو فضل الموت يوم الجمعة؟ يعني هذا شيء ليس باختيار الإنسان. الفضائل عادة يذكر شيء يعني يمكن للإنسان أن يفعله ويأخذ به. قال: لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك، فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده. يقول يعني الصحيح أنه ليس الإنسان اختيار في هذا، لكن في نفس الوقت أيضا الفائدة من معرفة يعني فضل الوفاة في يوم معين أو وقت معين هو أن الإنسان يرغب إلى الله تعالى في أن يموت في هذا اليوم ويدعو الله تعالى بذلك. فإن حصل فالحمد لله، وإن لم يحصل أجر على يعني يقول على اعتقاده فضيلة هذا اليوم، وكذلك أيضا يؤجر على دعائه ورغبته في ذلك وطلبه. فإن الإنسان إذا سعى في تحصيل شيء من الخير حتى لو لم يحصل له يؤجر على نيته ذلك. يعني الإنسان إذا نوى أن يتصدق، نوى أن يصلي، نوى أن يفعل شيئا، فيؤجر على نيته الصالحة وطلبه ذلك وحرصه عليه. قال: وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري، فاقتصر على ما وافق شرطه وأشار إلى ترجيحه على غيره. يعني يقول هنا في صحيح البخاري عن الموت يوم الاثنين، لكن ليس هناك يعني باب في فضل الموت يوم الجمعة مع ورود أحاديث بفضل الموت يوم الجمعة. فهنا يعني أجابوا عن هذا، قالوا لعله لم يصح عند الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث، لكن يعني حسنه بعض العلماء وصححه الآخرون في الأحاديث التي وردت في فضل الموت يوم الجمعة. والحديث الذي أشار إليه اللي هو في فضل الموت يوم الجمعة أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، إلا وقاه الله فتنة القبر. فتنة القبر اللي هي سؤال الايه الملكين منكر ونكير، يسألان العبد إيه من ربك وما دينك ومن نبيك. فالوقاية من فتنة القبر يعني من معناها التثبيت عند سؤال الملكين والتوفيق لحسن الجواب. لكن يقول يعني هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن له رواية أخرى عند أبي يعلى من حديث أنس رضي الله عنه قال وإسناده أضعف. الحديث يعني الورد في فضل يوم الجمعة يقول في أسانيده ضعف، لكنه من أحاديث الفضائل والترغيب وكذا. يعني فإذا مات شخص يوم الجمعة يرجى له يعني أن ذلك من علامات حسن الخاتمة، والحديث حسنه كثير من العلماء. هنا الإمام البخاري رحمه الله يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه وهو أبوها، تعني أباها، قال زاد في رواية: فرأيت به الموت. قالت: فرأيت به الموت، فقلت: هيجي هيجي من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. فأنشدت يعني هذه الأبيات. وكلمة هيجي هيجي قالوا يعني معناها إيه؟ قال حكاية بكائها، يعني بمعنى أبكي أو تحكي البكاء. ثم أنشدت إيه؟ هذا البيت يعني. يعني وإن كان الدمع يعني لا يزال محبوسا لكنه إيه؟ سيتدفق يعني الدم وكذا. فقال: لا تقولي هذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق. يعني دخلت تبكي على أبيها رضي الله عنه جزاكم الله خيرا، وهو في يعني في آخر لحظاته رضي الله عنه. فقال لها: لا تقولي هذا، وقولي ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق. الآية. ثم قال: في أي يوم، يعني إلى آخره، يعني في أي يوم إيه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. طيب هنا أبو بكر رضي الله عنه سأل ابنته عائشة عندما دخلت عليه يعني وهو في مرض موتها رضي الله عنه، فقال لها: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي كم ثوبا كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قيل ذكر لها أبو بكر رضي الله عنه ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده، واستنطاقا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره. يعني يقول: هل أبو بكر رضي الله عنه يسألها سؤال يعني يريد أن يعلم الجواب، أو أنه هو يعلم إيه الجواب؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة في الكفن أنه يكون في ثلاثة أثواب، والأثواب التي يكفن فيها الرجل في ثلاثة أثواب، وأما المرأة فالسنة أنها تكفن في خمسة أثواب، المرأة تكفن في خمسة أثواب، وأما الرجل فالسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب. وطريقة التكفين أن الأثواب الثلاثة يعني تكون مثل الملاءه، يعني قطعة قماش كبيرة مربعة، يعني ثلاثة أثواب، كل ثوب منها عبارة عن زي قطعة قماش كبيرة مربعة أو كده على شكل مثل الملاءة، فتوضع بعضها فوق بعض، يعني الثلاثة هكذا، يعني الاثنين وفوقها الايه الثالث، توضع بعضها فوق بعض، ويوضع المتوفى على هذه الأثواب. ثم يعني كما يذكر الفقهاء يؤخذ ايه الطرف الأيمن للثوب الأول، ثم ايه طرفه الأيسر فوقه، يعني يلف الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر، ثم الثاني بعد ذلك أيضا طرفه الأيمن ثم الإيه الأيسر فوقه، ثم الثالث كذلك. يقولون الحكمة من هذا أنك ما تأخذش يعني الثلاثة مع بعض وتضحهم هكذا، إن إيه لو الثلاثة كلهم مع بعض وضعوا هم مجموعين فإذا انكشف ينكشف كله، لكن لما يؤخذ الأول ويضع الطرف الأيمن ثم الأيسر يعني يحكم عليه ثم الثاني فوقه وكذا، بحيث إذا انكشف مثلا طرف الثوب الأخير فيكون تحته أسواد ساترة يعني للمضاف، ثم يضم الطرفين يعني من يجمع الطرفان من عند القدم ومن عند الرجل يعني. فالرجل يكفن في ثلاثة أثواب، وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب يعني في يعني لها طريقة إن شاء الله سيأتي شرحها بإذن الله تعالى. ثم يقول في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة يعني يضع لها خمار وإزار وبعدين ثلاثة أثواب يعني، فهي زيدت على الرجل في الكفن في الستر يعني حال الموت، كما أنها زيدت المرأة على الرجل في الستر حال في الثياب حال الحياة. فهنا هل الصديق رضي الله عنه يسأل أم المؤمنين عائشة في كم كفنتم النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو يسألها يعني أنه نسي لأنه كان حاضرا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه كما تعلمون توفي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنتين، وكان أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين ومات بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، فهو مات في عمر 63 كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي أيضا في عمر 63 في نفس العمر التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، توفي الصديق أيضا وكان أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام سنتين وتأخرت وفاته عن النبي عليه الصلاة والسلام سنتين، فكان يعني وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قريبة من وفاة أبي بكر رضي الله عنه. فهل كان هو نسي يعني وهو شهد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد تكفينه، فهل هو كان يعني نسي كم ثوبا كفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيسأل يريد التذكير والعلم، أو أنه كان يعلم ذلك وهو ذاكر له، مرات الإنسان وهو عالم ذاكر للشيء يسأل غيره يعني لغرض بلاغ، مرات السؤال يكون له أغراض بلاغية يعني ليس الغرض العلم بالجواب أو عدم معرفة الجواب وإنما له أغراض أخرى يعني. فهنا الشارح يقول أن الصديق رضي الله عنه سأل ابنته أم المؤمنين عائشة بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده، يعني ليس أنه يريد أن يعرف الجواب، هو يعرف أنها ثلاثة أثواب، واستنطاقا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره، يعني كأنه يريد أن يقول لها بصورة غير مباشرة كفنوني في ثلاثة أثواب كما كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، كأنه يريد أن يقول لها ذلك لكنه مهد لذلك بصيغة السؤال. قال لما في بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظيم عليه، لأنه يبعد أن يكون أبو بكر رضي الله عنه نسي ما سأل عنه مع قرب العهد. فده التفسير الأول أو الشرح الأول للحديث، أن الصديق رضي الله عنه كان يعلم ذلك ولكنه يعني أراد أن يبلغها بصيغة غير مباشرة، يقول لها كفنوني في ثلاثة أثواب، فمهد لذلك بسؤالها عن كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني وجه آخر في شرح الحديث قال ويحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته، سؤال حقيقي يعني وليس مجازيا يعني لا يريد به غرضا بلاغيا وإنما يريد به الغرض الحقيقي، لأنه يعني يريد معرفة الجواب، لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيع. فبعض شراح الحديث قالوا أن أبا بكر رضي الله عنه كان وقت تكفين رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بأمر بيعة الخليفة بعده، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وتشاوروا في أمر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مشغولا فقالوا لم يحضر تكفين النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هنا يسأل يعني سؤالا على حقيقته يريد العلم. قال وأما تعيين اليوم، طيب هو أيضا سألها سؤالين، في كم كفنتم النبي عليه الصلاة والسلام، السؤال الثاني في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما تعيين اليوم فنسيانه أيضا محتمل لأنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الأربعاء. النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين لكنه دفن ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام. قالوا يعني انشغلوا عن دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر البيعة والخليفة واختيار الخليفة من بعده، فهذا السبب في تأخير دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فيمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء. قال يعني يحتمل أن الصديق رضي الله عنه متأكد أنهم دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء، لكن هل توفي يوم الاثنين أو بعد غروب شمس الاثنين بحيث تكون ليلة الثلاثاء أو كذا، فربما اشتبه عليه الأمر يعني. ويحتمل أيضا أنه كان يعلم أنه توفي يوم الاثنين، و يكون السؤال يعني ليس على حقيقته وإنما هو لغرض يعني بلاء. مرات السؤال يراد به الإنكار، يراد به التقرير، مرات السؤال يراد به التقرير يعني كقول الله سبحانه وتعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يسألهم، الله عز وجل حين يسأل عبده هو أعلم سبحانه وتعالى، فهنا الغرض أن الله تعالى يريد منهم أن يقروا بشيء يعني. فمرات السائل يسأل عن شيء هو يعلمه، ولكن يريد من المسؤول أن يقرره بهذا الجواب ليقرره. طيب قالت قلت يوم الاثنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أرجو أن أموت قبل دخول الليلة. يعني كان يرجو أبو بكر رضي الله عنه أن يموت يوم الاثنين، يعني موافقة لليوم الذي توفي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أول بدء مرض أبي بكر رضي الله عنه أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جماد الآخرة، وكان يوما باردا فحم 15 يوما. تذكر قصة وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه اغتسل في يوم بارد ولسبع خلون من جماد الآخرة، يعني في يوم السابع من جماد الآخرة، وكان يوما باردا فحم 15 يوما. 15 و 7 وكم؟ 22. ومات مساء ليل، فأصابته الحمى لارتفاع درجة الحرارة، يعني الحمى يعني ارتفعت حرارته يعني بعد هذا الاغتسال في اليوم البارد. ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة. كما نقول يوم 22 يعني بقيت 8 ليالي يعني. سنة 13 النبي عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع الأول سنة 11 للهجرة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه توفي في جماد الآخرة سنة 13 للهجرة. قال وأشار ابن المنير رحمه الله إلى أن الحكمة في تأخر وفاته عن يوم الاثنين مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرات العلماء يتلمسون وجه الحكمة، يعني هذه أشياء طبعا قدرية يعني بمشيئة الله تعالى، الله تعالى يفعل ما يشاء، لكن يعني مرات يتلمسون الحكمة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وأبو بكر رضي الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي في اليوم اللي بعد الاثنين اللي هو الثلاثاء يعني. فايه فكما انه تاخر في انه يعني قام بالامر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتاخرت وفاته يعني يوما عن وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الصديق رضي الله عنه نظر الى ثوب عليه كان يمرض فيه، ثوب كان يلبسه كان يمرض فيه رضي الله عنه، يعني كان يلبسه وقت مرضه يعني. به ردع من زعفران، الردع قال أي لطخ لم يعمه كله، يعني ردع من الزعفران، يعني جزء من الثوب ملطخ يعني بالزعفران في جانب منه أو جهة منه لم يعمه كله. والزعفران يعني لونه أحمر، يعني الصبغ به، الصبغ بالزعفران يكون فيه لون، فيه حمرة، فكأنه طرف من الثوب أو جانب من الثوب يعني ملطخ بالزعفران. فهذا وصف للثوب الذي كان على الصديق رضي الله عنه. فقال اغسلوا ثوبي هذا، قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. زيدوا عليه ثوبين، وفي قال في رواية وزيدوا عليه ثوبين جديدين، يعني كان عليه ثوب، قال الثوب الذي علي اغسلوه وأضيف عليه ثوبين، وفي رواية ثوبين جديدين فكفنوني فيهما. قال فيهما أي في المزيد والمزيد عليه. يكفنوني فيهما، يعني ماذا قال فيهما مع أنها ثلاثة أثواب؟ قال فيهما يعني في المزيد اللي هو الثوبين الجديدين، والمزيد عليه اللي هو الثوب القديم. كفنوني فيهما يعني في مجموع القديم والجديد اللي هو يعني في الأثواب الثلاثة. وفي رواية غير أبي ذر، في أبو ذر الهروي، هذا من رواة صحيح البخاري، رويته فيهما. وفي روايات أخرى لصحيح البخاري فيها بدل فيهما، فيها يعني الحديث هذا أي في الثلاثة. قالوا فهنا قلت إن هذا خلق، إن هذا خلق، يعني هذا الثوب بالي، الخلق اللي هو البالي، يعني ثوب قديم يعني مستعمل وقد بلي الثوب، يعني أي غير جديد، خلق يعني غير جديد. وقال وفي رواية عند ابن سعد ألا نجعلها جددا كلها؟ قال لا، يعني هو قال زيدوا على الثوب هذا اغسلوه وزيدوا عليه ثوبين جديدين. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لأبيها يعني بس هذا الثوب هذا يعني قديم مستعمل، أفلا نستبدله نأتيك بثلاثة أثواب كلها جديدة؟ قال لا. قال وظاهره أن أبا بكر رضي الله عنه كان يرى عدم المغالاة في الأكفان، يرى عدم المغالاة في الأكفان، ويؤيده قوله بعد ذلك رضي الله عنه إنما هو للمهلة. بقية الحديث بعد ذلك الصديق رضي الله عنه سيقول إنما هو للمهلة، والمهلة سيأتي شرحها، يعني قيل للصديد وقيل يعني الثوب القديم، يعني عن قال الثوب يعني عن قريب يعني يتلطخ بالصديد المتوفى يعني وكذا، فلا فرق يعني بين أن يكون جديدا أو قديما. وفي تفسير آخر قالوا المهلة يعني الجديد للمهلة، إنما هو للمهلة، يعني الثوب الجديد للمهلة، يعني لمن يريد البقاء، يعني خلوا الجديد لمن يحتاج إليه. وسأتي شرح معنى للمهلة بعد ذلك. فيقول كان يعني يظهر من هذا أن مذهب الصديق رضي الله عنه عدم المغالاة في الأكفان. قال وروى أبو داود من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، يعني عن قريب سيبلى هذا الكفن يعني. فهنا طبعا إشكال يعني في كيفية التوفيق بين الأحاديث التي وردت في شأن الكفن. يعني عندنا حديث ينهى عن المغالاة في الأكفان، لا تغالوا في الكفن، وحديث أخرى أو حديث آخر يعني فيه الوصية بتحسين الأكفان، بتحسين الأكفان، فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ قال ولا يعارضه حديث جابر رضي الله عنه في الأمر بتحسين الكفن أخرجه مسلم. في حديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا أكفان موتاكم. وفي بعض الأحاديث فإنه يبعث فيه، فإنه يبعث فيه في بعض رواياته فإنه يبعث فيه. أحسنوا أكفان موتاكم فإنه يبعث فيه. وبرضو مسألة إن هو يبعث في الأكفان، هناك أيضا كلام يعني لأهل العلم في كيفية التوفيق بين الأحاديث التي فيها أن الميت يبعث في أكفانه، وبين الأحاديث اللي فيها إيه تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالوا يعني في الجمع بينها يعني لعل البعث غير الحشر، من يبعثون في الأكفان ثم بعد ذلك، لأن الحشر هو الجمع من الأماكن التي بعثوا فيها، جمعهم في مكان واحد للحساب والسؤال، فلعلهم أول ما يخرجون في الأكفان ثم يحشرون حفاة عراة بعد ذلك ثم يكسون. وأيضا الكسوة تكون سرعة الكسوة يوم القيامة كل على حسب عمله، يعني لا يستمر الناس طيلة يعني فترة المحشر عراة، وإنما يكسون يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، أول من يكسى إبراهيم عليه السلام ثم أكسى حلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فضل في نوعية الحلة التي يكساها عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر، لكن فضل إبراهيم عليه السلام بتعجيل الكسوة له، يعني فيكون أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وقالوا يعني الحكمة في هذا أن إبراهيم الخليل عليه السلام جردوه من ثيابه في الدنيا حين ألقوه في النوم، فجرد من ثيابه في الله تعالى، فكافأه الله تعالى، يعني هو جرد من ثيابه من أجل الله تعالى، فالله تعالى يجعله أول من يكسى والناس جميعا عراة، فيكون هو الوحيد الذي يكسى في هذا الموقف العظيم. ثم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعده مباشرة يكسى بحلة أفضل من الحلة التي يكسى إياها إبراهيم عليه السلام، ثم يتتابع المؤمنون يعني في الكسوة كل بحسب عمله يعني في تسريع الكسوة. فالقصد أن البعث في الأكفان قالوا يعني هو في وقت غير الوقت الذي يكونون فيه عراة يعني وكذا، فكأنهم يبعثون في الأكفان ثم يكونون عراة ثم يكسون بعد ذلك مرة أخرى يعني. طيب فهنا كيف نوفق الآن بين حديث لا تغالوا في الكفن وبين حديث أحسنوا أكفان موتاكم؟ قال فإنه يجمع بينهما بحمل التحسين على الصفة وحمل المغالاة على الثمن. الحافظ ابن حجر هنا يقول الجمع بين الحديثين أن أحسنوا أكفان موتاكم يعني من جهة صفتها، يعني تكون ثيابا نظيفة وجديدة، ولا تغالوا في الكفن يعني في الثمن، يعني لأن الثوب يمكن أن يكون يعني نظيفا وجديدا ورخيصا في نفس الوقت، لا يلزم من كون الثوب يعني نظيفا وجديدا أن يكون غالي الثمن. فالمقصود بأحسنوا أكفان موتاكم يعني اكفنوهم في ثياب نظيفة جديدة، يعني في ثياب نظيفة جديدة، وليس المقصود في ثياب غالية الثمن، يعني لا يشتري من الأقمشة يعني الفاخرة الغالية الثمن وكذا، ولكن يعني قماش من نوع رخيص ولكن يكون نظيفا وجديدا. فيكون هنا لا تعارض بين النهي عن المغالاة في الكفن وبين الأمر بتحسين الكفن. وقيل التحسين حق الميت، فإذا أوصى بتركه اتبع كما فعل الصديق رضي الله عنه. وقال يعني إن هنا طريقة أخرى في التوفيق بين الحديثين، قال أحسنوا أكفان موتاكم أن هذا حق للميت، فإذا كان الميت قبل وفاته تنازل عن هذا الحق وطلب أن يكفن في القديم فيعمل بوصيته كما فعل الصديق رضي الله عنه، أوصى أن يدفن في الثوب القديم، يعني في ثلاثة أو اثنين جديدين واحد القديم الذي كان عليه. فقال إذا الميت يعني قبل وفاته كان أوصى أن يدفن في القديم فهذا حق له وقد تنازل عنه فيعمل بوصيته، لكن إذا لم يكن يعني أوصى أن يدفن في القديم فمن حقه على المسلمين أن يكفنوه في ثياب جديدة، لأن الميت الإنسان إذا توفي فله حق على عموم المسلمين من فروض الكفايات إذا قام به البعض وإلا أثم الجميع. أي مسلم يموت في بلد فيجب التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، أربعة أشياء: الغسل والكفن والصلاة عليه والدفن. فهذه حق الميت المسلم على المسلمين في البلد التي مات فيه. إذا قام بذلك بعض المسلمين يعني سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم كل مسلم البلد لو بلد مات فيها مسلم ولم يغسل أو لم يكفن أو لم يصلى عليه أو لم يدفن. فهنا الإثم على الجميع، خاصة على من علم يعني ولم يقم يعني بهذا الأمر. فالقصد أنه حق من حق الميت يعني على المسلمين أن يكفنوه في ثياب يعني نظيفة جديدة إذا كانوا يقدرون على ذلك، يعني ما لم يكن هناك عذر. وإذا أوصى قبل وفاته بالتكفين في ثوب قديم فيكون تنازل عن هذا الحق. قال: ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعينه لمعنى فيه من التبرك به لكونه صار إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه. ويقول يحتمل أن هذا الثوب القديم أيضا أن هذا من باب تعارض المصالح، يعني الجديد فيه مصلحة لكن القديم قد يكون فيه مصلحة أكبر من الجديد. فقال يحتمل أن هذا الثوب القديم يعني كان قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، أو مسه النبي صلى الله عليه وسلم، أو صار إليه من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون ثوبا مباركا فيه بركة يعني ملامسة النبي عليه الصلاة والسلام له، فيكون اختار هذا القديم لما فيه من البركة. أو يكون هذا الثوب القديم قد جاهد فيه أو تعبد فيه، وهذا كان فعل كثير من السلف، كانوا أحيانا يوصون أن يدفن معه يعني سيف كان يجاهد به في سبيل الله، أو درع كان يلبسه، أو شيء يعني ثوب كان يصلي فيه أو يكون فيه يعني أثر عبادة. فحصل من بعض السلف كانوا مذهبا لهم يعني يرون دفن يعني شيء فيه أثر عبادة وطاعة لهم وكذا معهم. قال: ويؤيده ما رواه ابن سعد من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: قال أبو بكر رضي الله عنه. القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم تابعي من كبار فقهاء التابعين في المدينة، أحد الفقهاء السبعة اللي هم أبرز يعني سبعة فقهاء في المدينة في زمن التابعين. ومحمد صحابي وأبوه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصحابي، أبو بكر رضي الله عنه ابنه محمد هذا ولد في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان عمره وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نحو سنتين تقريبا، يعني ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وسماه أبو بكر محمدا على اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو صحابي صغير يعني ثبتت له الصحبة، يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام ومحمد هذا عمره يعني سنتين تقريبا رضي الله عنه وأرضاه. فالقاسم بن محمد بن أبي بكر قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما، كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما. فهذا يعني فيه ترجيح لهذا المعنى، يعني أنه اختار الثوب القديم لأنه كان يصلي فيه. طيب قوله: إنما هو للمهلة. قال عياض، قاضي عياض رحمه الله، قال: روي بضم الميم وفتحها وكسرها، إنما هو للمهلة أو للمهلة أو للمهلة، الثلاثة كلها جائزة. قال: قلت جزم به الخليل اللي هو الكسر يعني. وقال ابن حبيب: هو بالكسر الصديد وبالفتح التمه. المهلة قال هي الصديد، والمهلة والمهلة بالفتح التمه، وبالضم عكر الزيت، الزيت العكر يعني الزيت المتعكر. جديد، وهذا كثير في لغة العرب، توجد كلمات كثيرة مثلثة، يعني تفتح وتضم وتكسر ولها معنى على الفتح ومعنى آخر على الضم ومعنى على الكسر. وجمعها الإمام من أئمة اللغة اسمه قطرب، لو كتاب اللي هو مثلث قطرب، جمع فيه الألفاظ المثلثة ونظمت في منظومة، يعني زي ما يقول إيه، زي مثلا طب أن طب في عندنا مثلا الرشا والرشا والرشا، فيقول مثلا فيقول إيه بالكسر للحبال والفتح للغزال، بالكسر للحبال، الكسر هو الرشا، الرشا هو الحبل، الرشاء اللي هو الحبل، يقول كالرشاء في البئر، الرشاء أو الرشاء بكسر الراء اللي هو الحبل، فقال بالكسر للحبال والفتح للغزال، الرشا اللي هو الغزال، والضم جمع المال للحاكم المستكلب، الضم اللي هو الرشا جمع رشوة، قال والضم جمع المال للحاكم المستكلب، زي الحمام والحمام والحمام، الحمام اللي هو الطائر والحمام الموت، والحمام هذا اسمه علم على رجل يعني ووالد الصحابي عمير بن الحمام رضي الله عنه، وهكذا يعني. فهنا يقول المهلة والمهلة والمهلة، فكلمات كثيرة من هذا النوع. فيقول إذن هنا إيه بالكسر المهلة الصديد، والمهلة التمهل، والمهلة عكر الزي. قال والمراد هنا الصديد، التفسير الأول هنا قال إيه المراد الصديد. قال ويحتمل أن يكون المراد بقوله إنما هو أي الجديد، يعني هو قال إنما هو للمهلة، فهو ضمير هل يعود على الثوب القديم ولا يعود على الجديد؟ فقال إذا قلنا إنما هو، اللي هو الضمير يعود على القديم، إنما هو يبقى نخليها إيه للمهلة، يبقى بمعنى إنما الثوب القديم للصديق. وإذا فسرناها قلنا إنما هو، إن الضمير يعود على الثوب الجديد، إنما هو للمهلة، إنما هو للمهلة بمعنى التمهل يعني، فيكون الثوب الجديد أي على هذا التمهل، أي يكون المراد على هذا التمهل، أي إن الجديد لمن يريد البقاء. قال والأول أظهر. قال ويؤيده قول القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه قال كفن أبو بكر رضي الله عنه في ريطة بيضاء وريطة ممصرة، وقال إنما هو لما يخرج من أنفه وفيه، ريطة يعني نوع من الثياب يعني، والممصرة المصبوغة يعني واحدة بيضاء واحدة مصبوغة، وقال إنما هو لما يخرج من أنفه وفيه، فكأن هذا يشير إلى أن الثوب القديم يعني سوف يتسخ بما يخرج من أنفه وفمه من صديد بعد وفاته وكذا. وفي وجه قال إنما هو للمهل والتراب، وضبطها الأصمعي بالفتح يعني للمهل والتراب. فبهذا ينتهي شرح الحديث. قال وفي هذا الحديث، دائما بعد شرح الحديث يذكر أهم ما يؤخذ منه من الفوائد، فيذكر هنا فوائد الحديث يلخصها. قال وفي هذا الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض، من فوائد الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في ثلاثة أثواب بيض سحولية، معنى سحولية نسبة إلى قرية في اليمن يقال لها سحول، كانت مشهورة بصنع الثياب، كان يجلب منها نوع من الأقمشة يعني، والثياب تجلب من هذه القرية اللي هي سحول، كأنها ما زالت موجودة يعني، لا زالت إلى اليوم تقريبا بهذا الاسم سحول. فكان حد من أخواننا راح اليمن يعرف سحول، ما تعرف يعني، مش هذه البلدة التي كان يجلب منها الثياب يعني، ف فالنبي عليه الصلاة والسلام توفي في ثلاثة أثواب بيض سحولية، يعني من تلك الثياب المجلوبة يعني من هذه البلدة في اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الثياب التي توفي فيها يعني عبارة عن قطع قماش يعني مبسوطة، ليست ثيابا مفصلة على قدر الأعضاء، لا فيها قميص ذو أكمام ولا مخيط ولا فيها عمامة، وإنما عبارة عن قطع قماش يعني مفرودة كده بيضاء مربعة أو مستطيلة على قدر تكون أكبر يعني أوسع من الميت بحيث تكفي ليوضع فيها الميت ويدرج فيها وتلف عليه. فهنا من فوائد الحديث استحباب التكفين في الثياب البيض وتثليث الكفن. استحباب تثليث الكفن يعني أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، وطلب الموافقة فيما وقع للأكابر تبركا بذلك. يقول طلب الموافقة فيما وقع للأكابر، الحرص على أن يحصل له مثل ما حصل يعني للأكابر يعني المقتدى بهم من أهل الخير وكذا، التماسا يعني للبركة في ذلك. الشيخ ابن باز رحمه الله في الحاشية يعني دائما يتعقب في مسائل التبرك بغير رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالذي عليه يعني عامة السلف وأكثرهم يعني ألا يتبرك بأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود التبرك يعني بذاته وببدنه وبما مس بدنه وكذا، فقالوا هذه يعني خصيصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، يعني كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتبرك بذواتهم يعني بأجسادهم وشعرهم وكل يعني شيخ اتصل بهم يعني مس بدنه من ثوب لبسوه أو عليهم الصلاة والسلام، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم ونخامته وأثر وضوئه وعرقه عليه الصلاة والسلام. يعني في حديث الصلح الحديبية أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول عروة بن مسعود اللي كان جاي من طرف قريش يعني وسيطا لمفاوضة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عروة كان يلقب بعظيم القريتين اللي هما مكة والطائف، فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام يعني للمفاوضة يعني مندوبا عن قريش وكذا، فهو يحكي يعني هو أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، فيقول فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام فوالله ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها، يعني يتسابقون إليها، لأن نفسهم أراد أن يبصق بس يعني يشعرون أنه يعني يريد أن يبصق فيتسابقون كل منهم يمد يده يريد أن يظفر بها قبل الآخر حتى لا تقع على الأرض، يعني تقع في كف أحدهم فيتمسحون بها رضي الله عنهم وأرضهم، وكانوا يبتدرون وضوءه عليه الصلاة والسلام، يتسابقون إذا توضأ إلى الماء المتساقط يعني من أعضاء في الوضوء عليه الصلاة والسلام. فقال عروة يعني قال والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمدا عليه الصلاة والسلام. فكان عروة كان وفد على كسرى وفد على قيصر وفد على النجاشي، قال ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمدا عليه الصلاة والسلام. في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق شعره يعني أعطى شطره لأبي طلحة رضي الله عنه إكراما، أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام بشطر شعره يتصرف فيه يعني كيف شاء، وأمر بالشطر الآخر أن يوزع بين الحجاج يعني أن يقسم بين الحجاج، معه كانوا 100,000 أو أكثر من 100,000 يحجون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الرجل يصيب شعرة والرجل يصيب شعرتين من شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وظلوا يتوارثونها يعني حتى أن الإمام أحمد كان جده اللي هو كلبة بن حنبل جد الإمام أحمد رحمه الله كان ممن شهد حجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وورث الإمام أحمد عن أبيه عن جده شعرة من شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يعني وضعها في يعني في وعاء أو قارورة وكذا، وكان إذا مرض في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان إذا مرض يعني يصب عليها الماء ويشربه فيبرأ بإذن الله تعالى، يصب الماء على شعرة النبي عليه الصلاة والسلام ويشربه فيشفى. فكل شيء يعني من النبي عليه الصلاة والسلام فيه بركة، لكن يعني أي ثوب لبسه النبي عليه الصلاة والسلام لمسه النبي عليه الصلاة والسلام فيه بركة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون على ذلك، لكن لم ينقل يعني بعد ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بأثار الصديق ولا بأثار عمر ولا بأثار عثمان رضي الله عنهم ولا علي رضي الله عنهم جميعا، يعني رغم معرفتهم بفضل هؤلاء الصحابة، وكان الصحابة جميعا يعظمون أبا بكر رضي الله عنه كذلك، ما نقل يعني أن الصحابة تبركوا بشعر أبي بكر ولا بثوب لبسه أبي بكر رضي الله عنه، لكن فخير الهدي يعني هدي السلف يعني رضي الله عنهم. طبعا يوجد من علماء الأمة يعني من كثير من الأئمة والفقهاء وكذا قالوا يقاس يعني على الأنبياء غيرهم في التبرك يعني بالثياب التي لبسوها وأثار أبدانهم وأشياء، لكن يعني هذا قول مرجوح، يعني الحافظ ابن حجر ماشي على هذا دائما، يعني أي حديث في التبرك من النبي عليه الصلاة والسلام فيقيس عليه غيره ويقول يعني يتبرك بالأكابر بصفة عامة أو كذا، ودائما الشيخ ابن باز رحمه الله يتعقبه يعني في الحاشية فيقول هذا فيه نظر، والصواب أن ذلك غير مشروع إلا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه شرع لنا التأسي به صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فيخطئ ويصيب. وقال أن هذا المعنى يتكرر يعني في مواضع سابقة. فأما يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام فتبقى البركة هي بركة يعني بركة الصالحين هي في أعمالهم ومصاحبتهم، ليست بركة الذوات يعني الإنسان يأخذ شعرة منهم ولا ثوب لبسوه ولا شيء منه، وإنما بركة الصالحين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الصالحون في كل وقت يعني فيهم بركة، لكن البركة التي فيهم هي يعني بركة الخير، يعني الأعمال الصالحة التي يعملونها والاقتداء بهم في الخير ومصاحبتهم والانتفاع بصحبتهم في الاقتداء بهم في الخير والانتفاع منهم بعلم نافع أو الاقتداء بهم في عمل صالح، فهذه معنى البركة يعني التي في غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في النبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع من البركة موجود بالإضافة إلى بركة الذات، يعني ذات النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره عليه الصلاة والسلام. وفي يعني عيسى عليه السلام في كتاب الله تعالى قال إيه؟ وجعلني مباركا أينما كنت. المفسرون قالوا جعلني مباركا أينما كنت، قالوا أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر معلما الخير، قالوا معنى مباركا أينما كنت يعني في أي مكان حل فيه عيسى عليه السلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الخير وكذا، طبعا هذا يعني بالإضافة إلى بركة ذاته وشخصه عليه السلام ونبي كريم، يعني قد أعطاه الله تعالى يعني أنه يمسح على عين الأعمى فيبصر، وعلى الأبرص فيرد جلده حسنا، ويمسح على الميت فيحيا بأمر الله تعالى، وبدو الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. طيب قال وفيه جواز التكفين في الثياب المغسولة، من فوائد الحديث جواز التكفين في الثياب المغسولة، لأنه إيه كان عليه ثوب قديم وأمر أن يغسلوه ويكفنوه فيه يعني. وإيثار الحي بالجديد، إنه إذا كانت الثياب يعني قليلة ويوجد ثوب جديد وثوب قديم والحي محتاج إلى الجديد، فهنا الصديق رضي الله عنه يقول إيه؟ قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، هكذا قال أبو بكر، قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، فهذا حيث يكون إيه؟ يعني بالناس حاجة، يعني مرات في أوقات الكوارث يعني والحروب والزلازل وال يعني ونحوها من البلاء العام أو كذا أو نزل طاعون أو مرض أو فقد يكون بالناس يعني حاجة والثياب يعني قليلة ولا يوجد ما يكفي من الأكفان أو كذا فإذا كان ثوب جديد والأحياء بحاجة إليه فهنا أبو بكر رضي الله عنه وصيته أن الحي أولى بالجديد إذا يعني كان الناس بحاجة إلى الثياب أما إذا يعني كان يوجد ثوب جديد فائض عن حاجة الحي فمن السنة تكفين الميت أيضا في الجديد إذا وجد الجديد فائضا عن حاجة الحي. قال والدفن بالليل يعني فيه جواز الدفن بالليل لأن الصديق رضي الله عنه توفي ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح كما في الحديث جواز الدفن بالليل. وفضل أبي بكر رضي الله عنه وصحة فراسته وثباته عند وفاته فيه فضل الصديق رضي الله عنه وفيه صحة فراسته أنه يعني أصابته الحمى وتوقع أنه يموت من هذا اليوم يعني صحيح ومات بعد غروب الشمس يعني لكن يعني صحت فراسته أنه يموت في مثل العمر الذي توفي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي قريبا من اليوم الذي توفي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو توقع هذا من باب الفراسة وصحت فراسته رضي الله عنه وفيه ثباته عند وفاته رضي الله عنه أنه يعني ثبت ابنته عائشة رضي الله عنها وقال لها لا تقولي هذا وقولي وجاءت سكرة الموت. قال وفيه أخذ المرء العلم عمن دونه وفيه أخذ المرء العلم عمن دونه. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ من أن الصديق سأل عائشة رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه يعني هو أعلم منها وأكثر منها صحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وسألها عن أشياء ربما غابت عنه على بعض كما ذكر بعض الشراح في كم ثوب كفن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عمر فيه أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء وتعقب بما تقدم من احتمال أن يكون أبو بكر رضي الله عنه اختاره لمعنى فيه أبو عمر يعني غالبا يقصد الإمام ابن عبد البر رحمه الله كنيته أبو عمر. قال وتعقب بما تقدم من احتمال أن يكون أبو بكر رضي الله عنه اختاره لمعنى فيه ويقول أن الجديد والقديم سواء في تكفين الميت لكن هذا الكلام متعقب أن الصديق رضي الله عنه اختار ثوبا قديما لأنه كان يصلي فيه أو لأنه أهدي إليه من النبي عليه الصلاة والسلام ففيه معنى معين ميزه عن الجديد ولكن لولا هذا المعنى لاختار جديدا لأنه في الثوبين الآخرين طلب أن يكون جديدا. قال وعلى تقدير ألا يكون كذلك فلا دليل فيه على المسألة. بهذا ينتهي هذا الباب. الباب الذي بعده وهو الباب 95 قال باب موت الفجاءة البغتة باب موت الفجاءة البغتة فيشرح الفجاءة يعني نعم ويقال الفجأة أيضا الفجأة والفجأة نعم. قبل أن نواصل في النص يقول وطلب الموافقة فيما وقع للأكابر تبركا بذلك طلب الموافقة إيش الموافقة يعني أن يحصل له مثل ما حصل لهم يعني أنه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا توفي يوم الاثنين فهو يطلب أنه يموت يوم الاثنين كما مات النبي عليه الصلاة والسلام الاثنين يعني يصر بذلك ويستبشر به أو كذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا توفي في عمر 63 فهو يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يحب أن يموت في عمر 63 وكذلك عمر رضي الله عنه توفي في عمر 63 أيضا يعني هو كان أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام والصديق سنا لكن برضه تأخرت وفاته بحيث لما مات كان عمره في مثل العمر الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي فيه الصديق رضي الله عنه يعني من هذا الباب الإمام أحمد رحمه الله كان يقول يعني كان لا يروي حديثا حتى يعمل به يعني. كان لا يروي حديثا حتى يعمل به حتى يعني لما أراد أن يروي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بريحانة لكن أمع عند النبي عليه الصلاة والسلام اسمها ريحانة يعني عشرها بملك اليمين أو كذا فالإمام أحمد ذهب إلى السوق واشترى أمة وسماها ريحانة وتسرى بها ثم حدث بالحديث أو كذا كان يعني لا فكان يقول رحمه الله يعني الإمام أحمد يقول يعني ما رويت حديثا إلا عملت به ولو مرة يعني قال إلا حديثا واحدا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحكي أنه كان يعني كان لم فيما سبق يعني لم يروي حديثا إلا عمل به ولو مرة إلا حديثا واحدا أن النبي عليه الصلاة والسلام اختبأ في الغار 3 أيام قال فلما وقعت الفتنة اختبأت في الغار 3 أيام يعني وقعت الفتنة اللي هي محنة خلق القرآن وطلب الإمام أحمد للسجن وكذا فأيام الخليفة المأمون وبعد المعتصم وأخذ بعد ذلك والسجن يعني رحمه الله فاختبأ في الغار 3 أيام فسر لذلك يعني أنه ما فيش حاجة يعني يحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام وقعت له إلا يعني يحرص أن يقع له مثلها حتى رغم أن بعض هذه الأشياء يعني هي من قد تكون من سنن العادات وبعضها يعني من الأشياء التي اتفقت لرسول الله عليه الصلاة والسلام عن غير يعني قصد أو تعمد منه في بعض الأشياء يعني لكن مع ذلك يعني إذا وقع مثلها للإنسان في يعني يستبشر بذلك يعني ويصر به فهذا في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام له وجهة يعني لكن طلب الموافقة للأكابر بصفة عامة يعني حتى غير النبي عليه الصلاة والسلام الاقتداء بهم في أشياء مثلا فعلوها على سبيل العادة أو اتفقت لهم من غير فهذا فيه نظر يعني كما ذكر الشيخ في غير حق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو كأنه يقول بطريقة غير مباشرة كما تدعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يميتك في السن 63 هل هذا قريب؟ يعني من هذا يعني يفهم من كلامه وكلام غيره من العلماء أن الإنسان يعني لو رغب في أن يموت مثلا في عمر 63 أو أن يموت يوم 2 كما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يعني حسن يعني ذلك وأنه من ما شكرا تفضل ذكرت أن في بعض السلف دفن يعني بعض معهم بعض السيوف أو بعض الدروع هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ذلك؟ يعني لا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن معه يعني سيف ولا درع ولا كده بس ورد عن بعض السلف يعني أذكر فيه بعضهم من الصحابة ومن التابعين بس أحتاج إلى إن شاء الله ممكن نراجع أسانيدها إن شاء الله المرة القادمة ممكن أسجلها عندي عشان ما أنساهاش. هنا الباب 95 قال باب موت الفجاءة البغر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. طيب هنا باب موت الفجاءة البغتة قال ابن رشيد هو مضبوط بالكسر على البدل يعني باب موت الفجاءة البغتة ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ أي هي البغتة وفي رواية الكشميهني بغتة قال والفجاءة الكشميهني هذا من رواة صحيح الإمام البخاري رحمه الله قال ففي روايته بغتة بغير أل يعني في نسخته في روايته لصحيح البخاري ليس فيها أل يعني باب موت الفجاءة البغتة يعني. قال والفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همز، ويروى بفتح ثم سكون بغير مد، يعني الفجأة الفاء فتحة والجيم سكون من غير ألف يعني، فيقال موت الفجاءة أو موت الفجأة. قال وهي الهجوم على من لم يشعر به، فهذا معنى الفجاءة أو معنى الفجأة، أن شيء يهجم على الإنسان من غير شعور به أو من غير توقع له أو استعداد له. قال وموت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره، معنى موت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض أو غيره. وورد في الأحاديث يعني من أشراط الساعة، في أحاديث أشراط الساعة أن يفشو موت الفجأة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من أشراط الساعة أن يفشو موت الفجأة أو موت الفجاءة. وسبحان الله يعني الآن طبيعة الحياة في العصر الحاضر يعني انتشر فيها موت الفجأة بسبب يعني مثلا الأسلحة المستعملة في الوقت الحاضر، حوادث السيارات وحوادث الطيارات وحوادث كذا يعني، فكانت سببا في كثرة موت يعني موت الفجأة يعني. الآن الأسلحة في الحروب السابقة يعني بالسيف والسهم والكذا، لكن الآن مثلا ممكن قرية يكونون زي ما حصل هيروشيما وناجازاكي والكذا، الناس يعني في غفلة وكذا، وفجأة تنزل قنبلة تبيد مثلا مئات الآلاف من البشر ولا كذا في لمح البصر أو كذا. وكذلك يعني حوادث الطيران والسيارات وكذا، يكون الناس يعني شبابا في صحته في غير يعني توقع للموت ولا استعداد له، يحصل الحادث فجأة، فكثرت الموتى من حوادث السيارات. وكذلك نوعية الأمراض أيضا التي انتشرت في الأزمات القلبية ومش عارف كذا وغير ذلك يعني من الأمور، وكثرت الزلازل في الحديث يعني أنه إيه من أشراط الساعة أي يفشو موت الفجأة، يكسر موت الفجأة. قال ابن رشيد مقصود المصنف والله أعلم الإشارة إلى أنه ليس بمكروه. ابن رشيد رحمه الله من شراح البخاري، فيقول مقصوده الإشارة إلى أنه ليس بمكروه. وقال باب موت الفجاءة، ما معنى ماذا قصد البخاري بهذه الترجمة يعني باب موت الفجاءة؟ قال يقصد بها أنه ليس مكروها، يعني لا يكره أن يموت الإنسان فجأة، هكذا قال يعني. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسها. الرجل جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت إيه فجأة يعني من غير يعني بدون مرض سابق على الوفاة. يعني أحيانا المرض قبل الوفاة قد يكون يعني رحمة من الله تعالى بالعبد حتى إيه يستعد للموت يعني بالتوبة والاستغفار، وإذا كان عليه حقوق يؤديها، وما يكون يعني عنده توقع أن يموت يعني مرض مرضا يعني يغلب على ظنه أنه يموت بسببها أو كذا. فالمؤمن يعني عادة يتوب إلى الله ويكسر من العمل الصالح ويؤدي ما عليه من الحقوق. فقال لكن الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، قال لم تظهر إيه كراهيته عليه الصلاة والسلام. قال وأشار إلى ما رواه أبو داود، لكن طبعا هذا الكلام كله فيه يعني إشكال يعني، لأن يعني وردت أحاديث يعني تزم موت الفجأة، فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ طبعا بالنسبة لكونه من أشراط الساعة هذا دائما لا يعني مدحا ولا ذما، يعني دائما القاعدة أن كل ما ذكر أنه من أشراط الساعة هذا لا يفيد أنه محمود أو مذموم، يعني لأنه مجرد علامة أنه إذا وقع من أشراط الساعة منها أشياء محمودة ومنها أشياء مذمومة. بعض الناس يعني دائما إذا وجد في حديث أن هذا الشيء من أشراط الساعة مباشرة يذهب إلى أنه شيء مذموم، لكن ليس بالضرورة يعني أن كل أشراط الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس مثلا. ففتح بيت المقدس فتح بيت المقدس مثلا هذا شيء محمود، ومع ذلك هو شرط من أشراط الساعة. وأشراط الساعة فيها أشراط صغرى، والأشراط الصغرى تدل على القرب النسبي للساعة يعني بالنسبة لما مضى من السنة، لكن ليس قربا شديدا يعني قرب درجات. يعني الأشراط الكبرى تدل على أن الساعة يعني على وشك الوقوع، يعني قربا أشد مما يكون في حالة الأشراط الصغرى. ودائما الأشراط الكبرى تكون أشياء يعني خارجة عن ليست من جنس ما اعتاده الناس. يعني الأشراط الصغرى تجدها مثلا فتح بلد، أشياء يعني من مثل هذه الأمور، طاعون عمواس، مش عارف نزول طاعون في بلد، الزلازل، كذا أشياء يعني من جنس ما اعتاده الناس يعني. لكن الأشراط الكبرى الدابة والدخان والدجال وأشياء يعني خارجة عن المعتاد وعن المألوف، وتدل على القرب الشديد. طيب هنا نرجع إلى موضوع موت الفجأة. ابن رشيد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكره عندما قال الرجل إن أمي افتلتت نفسها، لكن هناك حديث آخر رواه أبو داود بلفظ موت الفجأة أخذة أسف أو أخذة آسف. والآسف اللي هو الغضبان، موت الفجأة أخذة أسف يعني غضب، أو أخذة آسف يعني أخذة غضبان. والغضب من صفات الله تعالى، غضب الله عليه، فأخذة آسف أي غضبان يعني ما تعود على رب العالمين سبحانه. قال هذا الحديث في إسناده مقال، قال الحديث هذا في إسناده مقال. قال فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه، وإدخال ما يومئ إلى ذلك ولو من طرف خفي. يعني كأنه هناك حديث اللي هو موت الفجأة أخذة آسف، فلما البخاري قال باب موت الفجأة، كأنه أشار من طرف خفي إلى الحديث اللي هو موت الفجأة أخذة آسف، وإن كان هذا الحديث ليس على شرطه، لكنه استعمله في يعني اقتبس منه في ترجمة الباب يعني في وضع العنوان، ثم أورد حديثا على شرطه، حديثا صحيحا على شرطه، له علاقة بموضوع موت الفجأة، يعني سواء مؤيد أو معضد له أو معارض له، لينظر في كيفية الجمع والتوفيق. هل هناك فرق بين نظر المقال فيه نظر أو فيه مقال؟ ما يقول فيه نظر أو فيه مقال، في إسناده مقال يعني فيه ضعف، يعني فيه نظر يعني كأنه يعني أخف شوية، يعني كأنه فيه احتمال يعني طبيعي احتمال للتصحيح، لكن في إسناده مقال يعني في إسناده ضعف يعني. طيب هنا يقول والحديث المذكور أخرجه أبو داود من حديث عبيد بن خالد السلمي ورجاله ثقات، إلا أن راويه رفعه مرة ووقفه أخرى. هنا يفصل يعني ما هو نوع المقال اللي في حديث موت الفجأة أخذة آسف، فيقول هذا الحديث من حديث الصحابي الكريم عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه، والحديث هذا الراوي مرة رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عن عبيد بن خالد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة من كلام الصحابي موقوفا عليه. لكن مثل هذا لا يقال يعني من قبل الرأي، يعني دائما قول الصحابي إذا كان في شيء لا يقال من قبل الرأي يعني فيكون له حكم الرفع وإلا المسابقة. وهو قال هنا الحافظ بن حجر رأيه أنه أن إسناده رجال ثقات. فإذا الحديث يعني يمكن تحسينه يعني. وبعدين قال وقوله أسف أي غضب وزنا ومعنى، وروي بوزن فاعل أي غضبان. الحديث له روايتان، يعني موت الفجأة أخذة أسف يعني أخذة غضب، الرواية الثانية موت الفجأة أخذة آسف يعني أخذة غضبان. الحديث يعني يفيد أن ذم موت الفجأة يعني، وأن الله تعالى يعني غضب على ناس فقبضهم فجأة فلم يعطيهم يعني مهلة للتوبة والرجوع إلى الحق. فكان يعني موت الفجأة قد يكون في حق بعض الناس غضبا من الله تعالى عليهم، لكن لا يلزم من هذا أن كل من مات فجأة يعني غضب الله عليه، ولكن المقصود أن بعض من غضب الله تعالى عليه قبضه فجأة يعني عقابا له حتى لا يعني لا تتاح له فرصة للاستعداد للموت والندم والتوبة. قال ولأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع وقال أكره موت الفوات. النبي عليه الصلاة والسلام مر بجدار مائل يعني يوشك أن ينقض يعني، فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام وقال أكره موت الفوات، يعني يكره يموت يعني فجأة يعني. قال ابن بطال، فهذا أيضا حديث آخر في كراهة موت الفجأة، قال ابن بطال رحمه الله تعالى وكان ذلك والله أعلم، أو وكأن ذلك والله أعلم لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. يعني ما وجه الكراهة في موت الفجأة؟ فقال يعني إنه صاحبه يحرم من من أن يوصي، يعني إذا أصابه مرض قبل وفاته يكون متوقعا معه الموت، يمكن أن يوصي بثلث ماله صدقة للفقراء في يتبرع بها الوجه من وجوه الخير أو كذا، فمعه ثلث المال يمكن أن يوصي به في وجه من وجوه الخير، وكذلك الوصية بما عليه من الحقوق قد يكون عليه حقوق لأصحابها وكذا فيوصي ورثته بإخراجها، والاستعداد للمعاد بالتوبة والاستكثار من الأعمال الصالحة. فموت الفجأة يعني لا يتمكن فيه الإنسان من ذلك. قال وقد روى ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب الموت من حديث أنس رضي الله عنه نحو حديث عبيد بن خالد رضي الله عنه، وزاد فيه المحروم من حرم وصيته. قال جاء في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام موت الفجأة أخذة آسف والمحروم من حرم وصيته، زيادة في الحديث. قال وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عائشة وابن مسعود رضي الله عنهم عنهما موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر. هذه الرواية يعني فيها حل الإشكال وتفصيل، يعني موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر، أخذة آسف يعني في حق الفاجر، يعني أما في حق المؤمن فهي رحمة. وقال ابن المنير رحمه الله لعل البخاري أراد بهذه الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة كما وقع في حديث الباب. يعني برضو الإمام البخاري قال باب موت الفجأة، ثم أورد حديثا يفيد أن الرجل الذي ماتت أمه فجأة، الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أعلم أنها يعني لو أعطيت فرصة قبل الموت لتصدقت، لو كان يعني أتيح لها الفرصة تتكلم لا تصدقت أوصت بشيء منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه أن يتصدق عنه. فإذا يعني من مات فجأة فعلى ورثته يعني أن يتصدقوا عنه وأن ينوبوا عنه في بعض أعمال البر، يهبون ثوابها له مما كانوا يتوقعون يعني أنه لو أتيحت له الفرصة لفعلها. قال وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة. جاء عن الإمام أحمد وعن بعض فقهاء الشافعية كرهوا موت الفجأة. ونقل النووي عن بعض القدماء أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا كذلك. الإمام النووي رحمه الله روى أن بعض القدماء يعني من السلف وكذا يعني جاءت عنهم آثار أن بعض الأنبياء ماتوا فجأة وبعض الصالحين ماتوا فجأة. قال النووي رحمه الله، جمع الإمام النووي في الحقيقة جميل يعني أجمل يعني قال وهو محبوب للمراقبين. قال ابن حجر قلت وبذلك يجتمع القولان. المراقبين يعني أهل المراقبة لله تعالى، يعني أهل المراقبة الذين دائما يعني يحاسبون أنفسهم يعني يراقبون الله تعالى في أعمالهم، فهؤلاء دائما يكونون مستعدين للموت، يعني فهؤلاء إذا ماتوا فجأة يعني هي رحمة من الله تعالى بهم. وجاء سبحان الله في تراجم كثير من السلف، يعني صلاة الكلمة تكررت عن عدد يعني من أئمة السلف، يعني كان بعضهم يقول يعني لو علمت أني أموت الآن أو أني أموت غدا ما كان عندي شيء يعني يمكنني أن أزيده، يعني كان رضي الله عنه يعني كل واحد يعمل على أقصى ما يمكنه من الخير، يعني تجده يصوم النهار ويقوم الليل ويجاهد ويعلم ويتعلم ويتصدق، يعني فكان الواحد منهم يقول يعني لو قيل لي يعني أنك ستموت الآن مفيش حاجة زيادة أستطيع أن أعملها أكثر مما يعني أنا أعلم، فمن كان على هذه الحالة فما تفرق معي يموت فجأة ولا يموت، يعني سبحان الله يعني مستعد. الحديث هنا يقول يعني أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل قال هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، من الرجل اللي أمه افتلتت نفسها، قال هو سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، قال واسم أمه عمرة، واسم أمه عمرة رضي الله عنه، قوله افتلتت نفسها أي سلبت على ما لم يسمى فاعله اللي هو المبني للمجهول، يعني يقال افتلت فلان افتلت فلان أي مات فجأة، وافتلتت نفسه كذلك. قال وضبطه بعضهم بفتح السين، افتلتت نفسها، قال إما على التمييز وإما أنه مفعول ثاني، يعني إما نفسها أو نفسها في بعض. قال والفلتة والافتلات ما وقع بغتة من غير روية. وذكر رواية أخرى بالقاف وتقديم المثنى، المثنى اللي هي التاء يعني، وقال هي كلمة تقال لمن فتله الحب ولمن مات فجأة، قال والمشهور في الرواية بالفاء. قتله الحب لعل قتله الحب، النسخة عندي مكتوب قتله. فالقصد يعني أن الصحابي الكريم يبقى هنا إيه تعيين المبهم، يعني المبهم في الرواية هنا اللي هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، أمه رضي الله عنها ماتت فجأة، وهذا برضو يفيد أن إيه بعض الصالحين مات فجأة، أم الصحابية كريمة وأيضا من صلاحها أن ابنها يعني سعد رضي الله عنه السيد الخزرج يقول أنا أعلم يعني أنها لو تكلمت تصدقت، لو يعني لولا أنها ماتت فجأة لو تأخرت وفاتها يعني كانت إيه ستقول أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا، يعني هو يعرف هذا من إيه من طبيعتها ومن هديها. فمعناه أن المؤمن قد يموت فجأة، يعني بعض المؤمنين قد يموت فجأة تكون رحمة من الله تعالى بهم، لكن بصفة عامة يعني الأحسن في حق عموم المؤمنين أنه يعني إذا يعني مرض قبل الموت أو يعني مثلا مات بكيفية يكون فيها مستعدا للموت قبل وقوعه يكون أحسن. بهذا ينتهي هذا الباب، إن شاء الله نتوقف هنا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم لما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. سؤال سريع عشان نعم؟ امرأة ما تدفن بالله آه وصلت إنها لا تدفن من ريشة خبي آه للبلاد، هذه يعني مصير؟ نعم، هذه مسألة اللي هي يعني هنا يقول يعني امرأة توفيت هنا في منيابوليس وأوصت أنها تدفن في مثلا في البلاد يعني في الصومال ولا في بلد عربي مثلا ولا في بلد كده، فهذه المسألة في الحقيقة يعني الصواب والأرجح يعني أن الإنسان إذا مات في مكان أنه يدفن في المكان الذي مات فيه. كان الشيخ ابن باز الله يرحمه يعني كان حتى يرى يعني بعض من مات في الرياض وأوصى أن يدفن في المدينة، فقال يعني لا يعمل بهذه الوصية ويدفن حيث مات، يعني يدفن حيث مات، طالما مات في الرياض يدفن في المكان الذي مات فيه. السنة الإنسان يدفن في المكان الذي مات فيه. بالنسبة لل إذا كان المكان يعني قريبا، يعني طبعا النقل إلى أن يدفن في مكة أو في المدينة أو في يعني مكان يعني الدفن في المدينة فيه فضل وفيه بركة وكذا، إذا كان وفاته في مكان قريب يمكن أن ينقل إليه بالسيارة خلال ساعات أو خلال كذا. أما يعني إذا كان الأمر يحتاج إلى سفر يعني الطيران وكذا، فالأولى أنه يدفن في المكان الذي مات. من ناحية كلام الفقهاء يعني بعض الفقهاء يعني مثل الحنفية وكذا يقولون يعني إن الإنسان إذا مات في دار الكفر يعني يستحب نقله إلى دار الإسلام أو الوصول بنقله إلى دار، حتى لو لم يوصل بذلك يعني يكون الأحسن نقله وكذا. لكن في الحقيقة بالذات في عصرنا الحاضر يعني الأمر دخل فيه إشكال آخر، اللي هو أن عند النقل جثة الميت بالطيارة يعني دائما نظم الطيران هنا لابد يشرحوا يشقوا يعني بطنه ويستخرجون الامعاء وكذا لانها بتتعفن يعني بسرعه وكذا. ممكن الدكتور معنا اللي يفيدنا ان شاء الله. على حسب ما سمعت يعني انه لابد يعني نظام الطيران ما يسمحوش بنقله الا بعد شق بطنه واستخراج امعاءه والتخلص منها. فهذا يعني فيه تمثيل بالميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. فالاصل يعني ان الميت يحافظ عليه الا لضروره، لو تشريح يعني لاجل معرفه سبب الوفاه مثلا في حاله اشتباه في قتلى او جريمه او شيء من هذا تكون مواضع ضروره يعني. لكن هنا ما فيش ضروره يعني ان يشرح بس من اجل ويخرج شيء من بدنه يعني بحيث لا يدفن جسده سليما كاملا فقط من اجل الدفن في مكان اخر. ثم كذلك التكلفه الكبيره، تكلفه النقل يعني دائما تكون في حدود 10,000 او اكثر من 10,000 دولار. فمرات يعني المتوفى يكون اهله احوج الى هذا المال، يعني فيه يعني عبء كبير على اهله وتكلفه عليهم ومشقه عليهم وجعل عليهم في دين من حرج، وقد يكون له اولاد ايتام بحاجه الى هذا المال وكذا. فلذلك يعني الاولى يعني الذي ينصح به اذا مات مسلم في هذه البلاد، طالما الحمد لله في مقابر مسلمين وكذا، يدفن فيها يعني ان شاء الله. لكن لو نقل يعني لا حرج يعني ان شاء الله، لا نقول يعني انه حرام ولا كذا، يعني بس الاولى والاحسن انه يدفن في المكان الذي مات. بعض شهداء أحد أخذوا إلى المدينة وأعيدوا إلى أحد ليدفنوا. نعم، النقل يعني مثلا ما بين أحد والمدينة وكذا هذه كلها يعني مسافة يعني أميال قليلة، يعني ثلاث أميال ميلين ثلاث أميال أشياء، المسافات اللي هي القريبة القليلة هذه لا حرج يعني إن شاء الله. لكن الكلام على السفر مثلا من أمريكا إلى البلاد العربية والإسلامية بالطيران فالأولى يعني يدفن. كذلك برضه مصلحة التعجيل بالدفن وكذا أيضا من السنة، مسألة النقل بالطيران تؤدي إلى تأخير الوفاة تأخيرا كثيرا. فعدة أمور تجعل الأفضل والأحسن أن من مات هنا يدفن هنا، حتى لو كان أوصى بذلك لا يجب يعني العمل بهذه الوصية، يعني يصح أن يدفن في البلد هنا إن شاء الله. نعم، أسرته يعني تريد طبعا لا حرج إذا أسرته يعني لهم رغبة في نقله إلى البلاد، إن شاء الله يكون جائز يعني لا حرج إن شاء الله إذا أسرته يرغبون في نقله لا حرج إن شاء الله. بس إذا هم يسألون عن الأفضل والأحسن يقول الأحسن من يدفن هنا إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.